وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الزهري الصحابي الجليل، أحد أوائل من أسلم، أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الصحابة الذين هاجروا الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وأحد البدريين شهد بدرا ثم المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الستة الذين هم أصحاب الشورى، جعل عمر رضي الله عنه الشورى فيهم وأخبر أن الخلافة لا تخرج عنهم، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه لما أسلم. روى الحاكم عنه رضي الله عنه قال: كان اسمي عبد عمرو، فلما أسلمت سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة وهاجر عبد الرحمن بن عوف، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فكان من سعد بن الربيع ذلك الفعل الغريب العجيب الذي لا يعرف له نظير، أنا لا أعلم له ثانيا. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن بن عوف: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، فأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا حلت تزوجتها. أنا لا أعرف له ثانيا فعلا، لا يقاسمه أهله وماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه. ثم العفة من عبد الرحمن بن عوف، لا هذا ولا ذاك، يقول: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. قال دلوا طبعا وذهب إلى السوق، قالوا: فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا في ذلك اليوم الذي ذهب فيه، باع واشترى باع واشترى، رجع بأقط وسمن وهو ذهب بلا شيء. قال: فلبث يسيرا أو ما شاء الله، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، وضر لطخ أثر من صفرة، الصفرة هذا نوع من الخلوق من الطيب يكون له أثر، كان يصنع من الزعفران، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ فقال عبد الرحمن: تزوجت امرأة من الأنصار. أدركت يعني في هذا الوقت يعني الحديث فلبث يسيرا، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب، أو قال نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. واستمر على ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى صار من أكثر الصحابة مالا. يقول ابن عبد البر رحمه الله: لما توفي عبد الرحمن بن عوف خلف 1000 بعير. لتفهموا هذا القدر، البعير كم يعني تجعلون ثمن البعير؟ كم؟ 10,000 درهم. هذه 1000 من 10,000. خلف عبد الرحمن بن عوف 1000 بعير و3,000 رأس من الغنم و500 فرس، وكان يزرع بالجرف على 20 ناضحا. وهذا الثراء الواسع يستوجب شكرا. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عظيم الشكر، فكان يعطي العطاء الواسع. روى أحمد في مسنده عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة قالت: باع عبد الرحمن بن عوف أرضا له من عثمان بن عفان 40,000 دينار. الزكاة تجب في كم نصابها؟ 20. هذه 40,000. فقسمها كلها، قسم هذا المال في فقراء بني زهرة، قبيلته هو القرشية، في فقراء بني زهرة، وفي المهاجرين، وفي أمهات المؤمنين. قال المسور: فلما أتيت عائشة بنصيبها قالت: من أرسل بهذا؟ فقلت: عبد الرحمن بن عوف. فقالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحنو عليكم بعدي إلا الصابرون. ثم قالت: سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. وروى الحاكم أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهلي من بعدي. فأوصى عبد الرحمن، عبد الرحمن بلغه الحديث، فأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بعد 40,000 دينار. وروى البخاري في التاريخ الأوسط عن الزهري قال: أوصى عبد الرحمن بن عوف لأهل بدر 400 دينار لكل واحد، فكانوا 100 رجل، 40,000 قراء. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن الزهري قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله في زمان رسول، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشطر ماله، بنصف ماله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تصدق 40,000، ثم تصدق 40,000 دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 1,500 راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. هذه التجارة، هذا التاجر، المال الوفير والبذل الوفير، يقدم لنفسه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله يوسع عليه هنا وهو يوسع على نفسه في الآخرة، ليس يجمل داره في الدنيا ويترك داره التي في الآخرة خرابا فيكره أن يخرج من هذه الدار الجميلة إلى الدار الخريبة. ومع هذا العطاء والبذل الذي ترون يعني عطاء مدهشا، كان مع ذلك شديد الخشية. روى البخاري في صحيحه عنه رضي الله عنه أنه قدم له طعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه خرجت رجلاه، وإن غطي رجلاه خرج رأسه. ويقول روي أحسبه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، وبسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. فجعل يبكي إلى أن ترك الطعام وهو صائم. ومناقبه كثيرة جدا رحمة الله ورضوانه علينا وعليه، سوى ما ذكرنا أن ذات مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يتولى الدفاع عنه. رأى مسلم في الصحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسب خالد عبد الرحمن. وفي رواية عند أحمد أنه قال، قال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، سبقتمونا إلى الإسلام بأيام تستطيلون علينا بهذه الأيام التي سبقتمونا بها. الذي أجاب عن عبد الرحمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. الخطاب لمن؟ لخالد. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد: يا خالد، أنت لو أنفقت، أنت ومن مثلك، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد هذا، مده أنت تنفق ذهبا قدره مثل جبل أحد، هو ينفق ملء يده فقط، فهذا الذي ملء يده أعظم مما أنفقت أنت وهو مثل جبل أحد، بل قد ينفق نصفه، لا ملء اليد لكن نصف هذا الملء، ويكون أسبق منك، يكون سابقا لك. فإذا كان هذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد وهو من الصحابة، فما ظنكم بنا نحن؟ ومن أعظم مناقبه رضي الله عنه وأفخمها وأجلها تبشيره له صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي برجليه على الأرض. روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، إلى آخر العشرة. هذه البشرى تطرق آذانهم، تعيها قلوبهم، وهذا نبيهم الذي يخبرهم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فيعلمون أن هذا الذي يبشرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو من إيحاء ربهم إليه، وهم يتأتى من الخطأ والذنب ويبشرهم ربهم بهذه البشرى العظيمة. طيب، المنطق يقول أن من بشر بمثل هذا يستريح، فقد أدرك بغيته، الجنة، الفلاح، المطلوب الأعظم، قد أدركته. لا، يتصدق بأربعين ألف درهم ويبيع هذه ويوصل هذه ويوصل الفقراء ويعطي ويعطي، أنت في الجنة خلاص، أنت أمامك من هذه. لا، وإن الله أكبر، مات رضي الله عنه سنة 31، وقيلت سنة 32، لما مات حزن عليه علي رضي الله عنه. يروي الطبراني في معجمه الكبير أنه لما مات عبد الرحمن بن عوف قال له علي: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها كدرها لم تدركه. سأل الله أن يجمعنا بهم في مستقى رحمته.